خرج جليبي، انتهت الغزوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتفقدون أحدا بعد الغزوة؟ بيتنم على الجيش يعني. قالوا: نفقد فلانا وفلانا. عرفوا هم فين، أحياء ولا أموات؟ قال: أتفقدون فلان، أتفقدون أحدا؟ فلان وفلان. أتفقدون أحدا؟ قالوا: خلاص كده تمام. قال: لكني أفقد جليبيبا. فالتمسوه فوجدوه في القتلى، فوقف عليه عليه الصلاة والسلام، ووجد سبعة مقتولين إلى جنبه، فقال: قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منك. قالها ثلاث مرات: هذا مني وأنا منه. ثم لم يكن له سرير إلا ساعده. لم يكن له سرير إلا ساعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حمله